الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن مافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرح عمر. اما دانيك وانتي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبد. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم إلى واحد من قمم الإذاعة المصرية، واللي دايما مجيء شهر رمضان بيفكرنا بيه، ضياء الدين بيبرس صاحب برنامج إنه في يوم وبرنامج لو كنت مكاني وغيرها من الخبطات الإذاعية المشهورة. اسمعوا معايا التتر بتاع برنامج إنه في يوم وتنسموا عبير برامج رمضان زمان. كان يا مكان واتملنا به، كان يا مكان أيام زمان، الزمن لو أحمال زمان، إحنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان. طورينا طورينا الألوان الأفرح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. ضياء الدين بيبرس كان صحفي، صحفي فني، وكان في دار الهلال، وكان بيألف قصص كمان إلى جانب أنه هو صحفي بيكتب مقالات جميلة جدا رائعة بتواكب الحركة الفنية في مصر. طرق أبواب الإذاعة أواخر الخمسينات وبداية الستينات ببرنامج كان يعني عمل ضجة كبيرة جدا أول ما قدم، هو برنامج إنه في يوم. برنامج إنه في يوم فكرته ببساطة أنه كان يعرض تاريخ مصر قبل 30 سنة من موعد إذاعته. يعني هو كان مثلا سنة 60، فيقول لك مصر كانت إيه سنة 1930. إنه في يوم الخميس 15 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق 18 نوفمبر سنة 1937 ميلادية. الإذاعة المطربة الناشئة اسمهان الأطرش في يلي في حبك بنيت الأمان. بالتواريخ وبالأرقام وبالإحصائيات وبالأحداث، مصر كانت عاملة إزاي في السياسة وفي المسرح والسينما، كان بتعرض إيه، المجتمع كان مشغول بإيه، تفاصيل الحياة اليومية في مصر من 30 سنة كانت إيه. فنجح البرنامج جدا جدا، خاصة أنه هو كان بيخرج إخراج رشيق وجذاب جدا، مطعم بالأغاني المناسبة لهذه الفترة من الزمن اللي هو بيحكي عنها. هذا نجاح المدوي قلب عليه بعض المنافسين والأعداء فتكالبوا عليه، واستطاعوا إيقاف البرنامج بعد نجاحه. هذا النجاح المدوي اللي استمر أكتر من 4 سنين أو 5 سنين، وفجأة تم إيقافه وعدم تجديده في السنة التالية في رمضان التالي. يعني لما جيت أنا عملت بالإذاعة المصرية، شاء حظي أن أنا ألتقي مع ضياء الدين بيبرس، وبقالين صارت بيننا صداقة. عرفت بعد كده لما جه بقى الإذاع الكبير أبي الروحي فهمي عمر تولى رئاسة الإذاعة المصرية، أعاد ضياء الدين بيبرس إلى الإذاعة وإلى برنامجه الشهير إنه في يوم. فعاد متلألئا ومجلجلا يدوي في أثير مصر ببرنامجه مرة أخرى. يعني برنامج إنه في يوم ده اتقدم على مرتين، مرة في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وبعدين أوقف، ثم عاد في عهد فهمي عمر سنة تقريبا 87، واستمر برضو سنتين ثلاثة كده. بعد كده توقف بقى لظروف مرض ضياء الدين بيبرس. هو للأسف الشديد كان أصابه مرض في قلبه، كان بيعاني في أيامه الأخيرة، الحمل كان تقيل عليه لأنه كان بيشتغل صحفي في الكواكب، وكان بيقدم برنامجين، إنه في يوم وبرنامج أيضا لو كنت مكاني. برنامج لو كنت مكاني كان برنامج جماهيري، يعني يتم تسجيله بحضور الجمهور، ويشارك الجمهور في حل المشكلة المعروضة. كان الممثلين يعرضون مشكلة يمثلوها، وغالبا مشكلة اجتماعية يعني، وبعدين يعرض هذا السؤال على الجمهور، جمهور الحاضرين: لو كنت مكاني كنت تعمل ايه في المشكلة دي، او تحل المشكلة دي ازاي، او تخرج من المشكلة دي ازاي. فالجمهور كان بيشارك في التسجيل الحي لهذا البرنامج الناجح جدا جدا جدا. منذ اول حلقة في برنامج لو كنت مكاني وحتى الان، الاعتذار واضح ومستمر وقائم عن المقابلات الشخصية على الإطلاق، سواء بمعاد سواء من غير معاد. السبب حماية وقت المستمعين، اللي عنده مشكلة يقدر يقولها يا بالتليفون، واللي حيقوله بالتليفون هو اللي حيقوله لو تمت المقابلة الشخصية، يا إما بالرسائل على عنوان إذاعة جمهورية مصر العربية برنامج لو كنت مكاني. نأمل من مستمعاتنا الفضليات ومن مستمعينا الأفاضل إنهم يعذرونا ويسامحونا ويتفهموا سبب هذا الاعتذار. أما الآن، ومع أمل اللقاء في آخر هذه الحلقة مع بعض الردود السريعة في حدود ما يتيسر لنا من الوقت، فبدعو نجوم الإذاعة وفنانيها يقدموا لنا مشكلة مربية أطفال تحمل بكالوريوس الطب، طبيبة بتشتغل مربية أطفال، إزاي يا ترى؟ أو ده اللي جرى. أنا كنت في الوقت ده كنت إلى جانب تقديمي لبرامج الإذاعة وعملي الإذاعي، يعني كنت ابتديت أكتب الأغنية المصرية إلى جانب دواوين الشعرية اللي أنا كنت بكتبها. فمن بين الأغاني اللي أنا كتبتها أغنية الفايزة أحمد، هي أغنية أيوة تعبني هواك. أغنية أيوة تعبني هواك فيها كوبليه بيبدأ بيقول: يا حبيب أيامي ومنى أحلامي، وأجمل اسم على لساني، لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني. إذن أنا استخدمت عبارة لو كنت مكاني في الأغنية، والحقيقة أنا كنت فاكر أن ده ممكن يغضب ضياء الدين بيبرس لكن فوجئت بيه كاتب مقال في الكواكب بيمدح فيه الأغنية جدا، وصاحب الأغنية سعيد بيبدي سعادته إن الشاعر مؤلف الأغنية استخدم عنوان برنامجه الشهير في أحد كوبليهات أغنية أيوة تعبني هواك. أكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني. ده ضياء الدين بيبرس، الإذاعي الكبير والإعلامي الكبير، نجم الإعلام ونجم الإذاعة المصرية ونجم الصحافة المصرية، اللي أنا عرفته عن قرب وصادقته ولقيت فيه القلب الكبير اللي ما استحملش غدر الأصدقاء وغدر الزمن، استسلم وأسلم روحه وهو في عز نجاحه. كان برامجه ناجحة جدا والناس كانوا بيحبوه جدا، سواء برنامج إنه في يوم اللي هو أيام زمان، أو برنامج لو كنت مكاني. أنا في هذه الكلمات أرثيه وأقول ياريته كان طول معانا شوية، لكن عزائنا أن برامجه باقية وبتتزاع لغاية دلوقت. عمر بطيشة. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة.